شيء يقول عنده مرتان، هناك حديث آخر من رسول الله الشهادة قضى بالشهادة بين على المدعي ويمين على من أنكره. كيف نوفق بين هذا البيان والحديث وبين هذا البينة والحسن؟ هذا هو البينة على المدعي. ما هي البينة؟ البينة قال العلماء إنها الشاهدة، وقال آخرون البينة ما بان به الحق، والقراء من قوية الظاهرة بينة، لكن يضاف إلى ذلك يمين المدعي. أين رجلان؟ هذا ما هو في قبول الشهادة، قال استشهدوا، يعني أطلبوا من يشهد. فعند ابتداء الشهادة إذا أردنا أن نشهد ينبغي أن نختار هذا رجلين، فإن لم يكونا فرجل وامرأة. أما قبول الشهادة فهذا شيء آخر.